السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه من العبر والعظات ما لا يمكن حصره. فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. أضرار الذنوب والمعاصي. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر ودواء وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة. أعظم عداوة ومشاقة ومشاقة. وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، وهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت، فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. هذا الفصل فصل عظيم. كل الذنوب تورث الأضرار في قلوب بني آدم وفي أبدانهم، وما كان هناك من ضرر إلا بسبب ارتكاب الذنوب. وقد ضرب لنا الشيخ رحمه الله مثلا بإخراج آدم وحواء من الجنة بسبب المعصية، وضرب لنا مثلا بإبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلما فسق عن أمر ربه صار كله ضرر وأضرار، ضرر على نفسه فاستحل اللعنة والغضب والطرد من رحمة الله والوقوع في مساخط الله وقبح المنظر والمخبر، قبح يعني الجسد وقبح البدن وقبح الشكل والمنظر والعياذ بالله، وقبح القلب. ومن تسلط عليه إبليس ناله مثل ما ناله من الأضرار، فأصبح يستحل اللعنة على الذنوب التي ارتكبها، وأصبح يعني يقع في حبائل إبليس الذي أغواه وزين له المعاصي وزين لهم الشيطان أعمالهم حتى مسخهم مسخا تاما، فأصبحوا لا يفرقون بين الضار والنافع. فإن كان عندهم مثقال ذرة من إيمان بقي النقص هذا كله بسبب المعاصي والذنوب. وقد يتناقص العبد، قد يتناقص إيمانه حتى يصبح أقل من مثقال ذرة أو خردلة أو حبة من إيمان بسبب تسلط إبليس عليه. فلنحذر من غوائل الشيطان، ولنحذر من حبائله، فإنه يتربص بنا الدوائر. نعم. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال،

فعلينا أن نتأمل هذه الأحاديث وتلك الآثار السلفية ونطبق ما فيها وننظر في أضرار المعاصي التي تستولي على القلوب. والإنسان إذا فتح قلبه للمعاصي فإنه يران عليها حتى لا تعرف الحق من الباطل، بل ترى الحق باطلا والباطل حقا وتعرض عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ومثل قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به ماذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا أخذناهم بالعذاب وهم مبلسون. فإذن تأملوا هذه الآيات وهذه الأحاديث واجتنبوا كل ما يضعف إيمانكم، ووثقوا صلتكم بالله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تلك التي لخصها لنا التابعي الجليل طلق بن حبيب عندما جاءه قوم فقالوا: يا أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله. المخرج تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ماذا؟ ثواب الله. وأن تترك ما حرم الله، أن تبتعد عن ما حرم الله تخاف على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى أوصى الله بها الأولين والآخرين، كما قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، لكن التقوى الدعوة أنها بالصدر لا بد أن تتوج بماذا؟ بالعمل المبني على أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني، فإنه لم يئن لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك، أما إنه لو كانت القيامة لحدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا هو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعصية فترعد فرقا من الرب جل وعلا أن يطلع عليها. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، رواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع به بخت نصر فقال بما كسبت أيدينا، سلط علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال ما الذي سلطني على دانيال أحد الأنبياء بني إسرائيل، وبخت نصر الذي توعد الله به بني إسرائيل ما إذا انحرفوا عن الجادة وسلطه عليهم أحد ملوك الأرض الطواغيت. نعم. وقال بخت نصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إن الله إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ومن مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيأهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيأهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم. هنا أيضا استمر في ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بأضرار المعاصي، ومنها تسلط الجبابرة من ملوك الأرض لا سيما الكفار كما حصل لبني إسرائيل من بخت نصر. وهذه الآثار تعطينا فهما جيدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو أنه كلما كثرت المعاصي كلما سلط الله على الناس أمورا لا تحمد عقباها. فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل، وما تسلط أعداء الإسلام في هذا الزمان على الأمة الإسلامية إلا بسبب تفرقهم وكثرة خلافهم وتعلق بعضهم بالقبور قبور الصالحين وعبادتها من دون الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تكاد أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كم عدد المسلمين اليوم يقدر؟ ملياران. أين هم الآن؟ كل مشغول بحاله، كل مشغول بنفسه، إلا من رحم الله عز وجل. هناك من يعبدون القبور، هناك من يعبدون القباب من دون الله، هناك من يستعملون السحر والشعوذة، هناك من يستعمل من يبيح الزنا ويفتح لها دورا في بلاده في بعض البلاد، هناك من لا يعبد الله حق عبادته، هناك من يفرط في الصلاة والزكاة وسائر العبادات، وتارك الصلاة كفر كما بينا غير مرة. هناك من يشتغل بالسب والشتم للناس دون خوف من الله عز وجل، يسبون من له جهود مباركة في خدمة الإسلام والمسلمين، وهذا دليل على بعدهم عن الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور حتى تعود إلى المسلمين هيبتهم، وحتى يصلح الله قلوبهم. وصلاح القلوب يترتب عليه صلاح العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد تقدم لنا ذكر الحديث أن القلوب لتصدع كما يصدع الحديد، تصدع تتسخ كلما تراكمت عليها الذنوب، تعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا علينا أن نتنبه ونعالج هذه القلوب بالعودة إلى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، سيماهم سيم الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة فتتيح الله لهم الفتنة، فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. نعم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر

والأحاديث سمعتم كثيرا منها. والقسم الثاني من هذه الآثار تتعلق بخطورة الذنوب وتراكمها على القلب، وأنها قد تقضي على المرء حتى لا يفرق بين الحق والباطل. وآخر ما ذكر الحديث الذي فيه إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد زادت، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وما جاء في معناها من الآيات، فتأملوا ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا غدا إن شاء الله، ثم نبدأ نستأنف أيضا يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. درس غدا الخميس فيه درس. أسئلة هات كم سؤال كذا نشوف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: لا أستطيع الزواج منذ سنوات طويلة، تقدمت لخطيبتي أكثر من 100 مرة وفي كل مرة يرفضونني دون سبب واضح، هل يمكن أن يكون هذا بسبب السحر، وبماذا تنصحونني؟ أنا لا أعلم الغيب ولا أدري هل هو بسبب السحر أم بسبب غيره، قد يكون بسبب السحر، قد يكون بسبب الذنوب، قد يكون بسبب التقصير في جنب الله، قد لا تكون هناك أسباب، فإلجأ إلى الله عز وجل، قم آخر الليل وادعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وفي تلك الفترة التي ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى للسماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أقبل على الله، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من الدعاء في الأوقات المناسبة، واختر الناس الطيبين، وأعلم أن لكل شيء أجل، فاستعن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا أو متكاسلا، هل يغتسل وينطق الشهادتين أم يتوب؟ نعم، هو يعتبر كافرا، ترك الصلاة ولو ركعة واحدة، الصحيح أنه يكفر، فعليه أن يغتسل ويسلم من جديد. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل المشاكل التي تحدث الآن في بعض البلدان بسبب الذنوب؟ ذكرت هذا، ذكرت توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى لك على قصعتها. تأملوا هذا الحديث: سبب ذنوب المسلمين وتفرقهم، منهم من يدعي الإسلام وهو يشرك بالله، منهم من يدعي الإسلام وهو يسب الله ورسوله، منهم من يدعي الإسلام وهو يعبد القبور من دون الله، منهم من يدعي الإسلام وهو يرتكب يترك الصلاة، يقول تكفي لا إله إلا الله. ما تكفي إذا لم تصلي، لا قيمة لقولك لا إله إلا الله ولو رددتها 1,000,000 مرة، ما ينفع، لا ينفع كذلك. كنا في بلد من بلدان المسلمين، في بلد ما من بلدان المسلمين يوم من الأيام في الدعوة، فأخذوا يرددون لا إله إلا الله من الفجر إلى حوالي 9:00، ثم ذهبوا إلى أصحاب القبور وأخذوا يستغيثون بهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فهل هناك قيمة للنطق بلا إله إلا الله؟ لا والله، عبث، أتعبوا أنفسهم فقط، يذهبون إلى أصحاب القبور ويرجونهم منهم الخير والعياذ بالله. هذا هو الذي كانت تفعله قريش وغير قريش عند اللات والعزة ومنات وهبل. لا فرق بين أن تقف أمام قبر ولو كان قبر نبي أو رسول وتسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، وبين أن تقول يا اللات والعزة أعطيني كذا وكذا وكذا وكذا، سواء قلت يا رسول الله، قلت يا حسين، قلت يا علي، قلت يا نقشبندي، قلت يا شاذلي، إلى آخره. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: إذا تخاصم الوالدان والوالدة تقول لي لا تطع والدك، هل أطيعه أم لا، في لا أطيعها في ذلك أم لا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمرتك بعصيان أبيك فلا تطعها، إنما الطاعة في المعروف، وهذه طاعة، وهذا أمر بمعصية. وكذلك العكس، لو أن أباك منعك من طاعة أمك، طاعة الوالدين واجبة حتى وإن كان كافرين، حتى في حال، إلا في حال أن يأمراك بمعصية، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أحسن الله إليكم. سيد كريم يقول: هل بلع النخامة من غير قصد يفطر؟ إذا يعني بلعتها من غير قصد ويعني ما استطعت أن تخرجها لا حرج عليك، لا تفطر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لدي أخوات من أبي أصلهن ويقطعونني، فما نصيحتكم لي؟ استمر في الصلة وأنت مأجور وهن مأزورات إذا لم يستجبن، لا تقطعهن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد الناس: إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني. قال: كأنما تصفهم المل الرماد الحار. فأنت استمر في الصلة حتى ولو لو لم يستجيبوا، واستعين بأقاربك على نصحهم وهدايتهم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما وجه الجمع بين قوله تعالى: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ونهي الله تعالى التحريم، ونهي الله عن التحريم عن النفس؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا تعارض بين الآيتين، إنما حرم يعقوب بتوجيه من رب العالمين، ولم يكن ذلك باجتهاد منه خاصة، إنما بتوجيه من رب العالمين. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما الأفضل، حفظ القرآن وحده أو الجمع مع حفظه ببعض المتون؟ اجتهد في الأمرين، خصص للقرآن وقتا وللحديث والمتون وقتا، ولا تعارض. يعني حتى لو خصصت لكل، عندك 24 ساعة، خصص ساعتين، ساعة للقرآن وساعة، هذا للتحديد، هذا يعني اجتهاد مني أنا، خصص ساعتين، ساعة للقرآن وساعة لماذا؟ للسنة وبقية المتون. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة، بحيث أعتمر ثم أجيء إلى المدينة وأسكن فيها 3 أيام وأحرم منها ثم أرجع إلى مكة مرة ثانية لأعتمر؟ والله العلماء قالوا إذا كان في سفرة مستقلة لا بأس، أما أن تعتمر من مكة من التنعيم لا، هذا ما يصح إلا أن كان عن متوفى. أما لو كررت في الشهر أو في الشهرين مرة أو نحو ذلك، نرجو الله لا يكون هناك حرج. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل السترة واجبة في الحرمين المكي والمدني، خصوصا في أوقات الزحام؟ الصحيح أنها واجبة، لكن أوقات الزحام لا تشغل الناس بها وتعثر طريقهم. اجتهد في أن تكون في أماكن يخف فيها الزحام، فإن استطعت أن تضع سترة وإلا فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ حكم التسبيح بالمسبحة بدعة من البدع، وقرأ كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى حكم السبحة، سواء السبحة العادية أو الإلكترونية، والآن أوجدوا سبحا فيها تعلق بغير الله عز وجل، يقول: هذه السبحة من حجارة أحد، وهذه السبحة من تراب البقيع، فهذا يخشى أن يكون شركا والعياذ بالله لتعلقه بالسبحة. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بإيش؟ بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، ولم يثبت أنه سبح بالحجر ولا بالخشب ولا بأي نوع. نعم، حتى ولو كانت فتوى لبعض علماء، إن لهم أجر اجتهادهم رحمهم الله، لكن ليس كل فتوى مقبولة، ليس كل فتوى تتبع، فالناس يخطئون ويصيبون، حتى العلماء من بعد الأنبياء يخطئون ويصيبون، بمن فيهم الصحابة والتابعون قد يخطئون، ولكن لهم أجر اجتهادهم، ولا يلزمك ماذا؟ اتباعهم، ولا يلزمك اتباعهم. فإذا سبح بيديك، هما مستنطقتان يوم القيامة تشهدان لك أو عليك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سبح بيديك وارمي هذه السبح في الزبالة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل اللي هذه قلائد نساء أصلا، هي يعني خرزات النساء، وأخذت من طقوس يونانية ورومانية. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أتزوج أختا تعمل معي في نفس المصلحة في المستشفى بحيث هي تعمل الفحص للنساء وأنا أعمل للرجال. إذا كانت خاصة بالنساء لا تباشر إلى النساء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان في المسألة اختلاط ونشتغل مع الرجال والنساء فارفع السؤال إلى سماحة المفتي حفظه الله. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما صحة ذلك إن أيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض سقط منه لحمه؟ لا أدري والله. هو مرض عليه السلام ودعا ربه: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشفاه الله. يقال إنه بعد 18 سنة، فلا أدري، أنا لم أعرف، لم أقف على هذه الرواية. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم التصوير وهل يجوز تصوير العلماء من أجل نشر علمهم؟ لا يجوز التصوير إلا في نطاق البطاقات ونحوها والجوازات وما إلى ذلك وما اضطررت إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المصورين وأخبر أنهم يكلفون أن يخلقوا فيها الروح يوم القيامة. وقرأ كتاب التصوير لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.